أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المحقق العراقي رحمه الله استدل على مسلك العلية بقوله إن كل علم فهو منجز لمعلومه بنحو العلية التامة، سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا، فهو ينجز معلومه بنحو العلية. وبما أن المعلوم في موارد العلم الإجمالي هو الفرد الواقعي، فالعلم الإجمالي ينجز الفرد الواقعي تنجيزا عليا بنحو لا يقبل الترخيص في الترك. وبما أننا لا نعرف ما هو الفرد الواقعي، فلا يحق لنا إجراء الأصل المؤمن لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لاحتمال كونه هو الفرد الواقعي الذي لا يقبل الترخيص، لأنه منجز تنجيزا عليا لا يقبل الترخيص. اعترض عليه الميرزا النائيني بأن العلم الإجمالي ليس أقوى من العلم التفصيلي، بينما في العلم التفصيلي يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية. يرخصنا الشارع في مخالفة الواقع احتمالا كما في مورد قاعدة الفراغ، فإن المكلف وجدانا يشك أنه قد أتى بالعمل كاملا أو لا، يعني هل طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، امتثل أو لم يمتثل، شاك. لكن الشارع يقول له اكتفي بهذه الموافقة الاحتمالية، وهذا يعني أن الشارع رخصه في مخالفة التكليف الواقعي ولكنها مخالفة احتمالية، فمن باب أولى تجوز المخالفة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي. رد عليه المحقق العراقي بأن هذا قياس مع الفارق، فإن قاعدة الفراغ تختلف عن أصالة البراءة التي نريد إجراءها في أطراف العلم الإجمالي. وهذا الاختلاف هو إن قاعدة الفراغ لسانها لسان ابني على أنك ممتثل، فأنت وإن كنت شاكا وجدانا لكننا ننزلك منزلة الممتثل، فابني على أنك قد امتثلت امتثالا قطعيا، فتحصل الموافقة القطعية لكنها موافقة قطعية تعبدية وليست موافقة قطعية وجدانية. وحينما نقول بأن العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فمرادنا الأعم من الموافقة القطعية الوجدانية والموافقة القطعية التعبدية. فالترخيص في الناشئ من قاعدة الفراغ لا يتنافى مع الموافقة القطعية، بل هو محقق للموافقة القطعية التعبدية. أما في أصالة البراءة فإن لسان أصالة البراءة هو أنت مرخص في ارتكاب هذا الطرف، وهذا لا يعني أنك تعتبر نفسك ممتثلا عن طريق الطرف الآخر. البراءة تقول يجوز لك أن تشرب هذا الإناء، فتسأل إذا شربت هذا الإناء أنا ممتثل أو لست ممتثلا؟ البراءة شو تقول لك؟ قال أنا ما لي علاقة بك، في هذا الطرف جوزت لك أن تشرب الماء، لكن الطرف الآخر بعد ما أقول لك وأنت ممتثلون بالطرف الآخر، فاعتبر نفسك موافقا موافقة قطعية تعبدية، هذا لا تقوله البراءة. البراءة لسانها الترخيص في هذا الطرف، وليس لسانها اعتبار الامتثال وتحقق الموافقة القطعية بالإتيان بالطرف آخر، هذا ليس لسان البراءة. ولهذا الترخيص الناشئ من البراءة يتنافى مع تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية، بينما الترخيص القادم من قاعدة الفراغ لا يتنافى مع هذا. ما قاله المحقق العراقي السيد الشهيد رحمه الله يرد على جواب المحقق العراقي على اعتراض الميرزا النائيني، فيقول إنما ذكره المحقق العراقي ليس دقيقا ولا صحيحا، أي إن التفرقة التي ذكرها المحقق العراقي رحمه الله بين قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة معتبرا الأولى لا تتنافى مع التنجيز والثانية تتنافى مع التنجيز، هذه التفرقة غير صحيحة. لماذا؟ وذلك لأن قاعدة الفراغ وقاعدة البراءة أو أصالة البراءة وإن اختلفتا لسانا من حيث اللسان والصياغة التشريعية بينهما اختلاف، فقاعدة الفراغ جاءت بلساني أنك ممتثل اعتبر نفسك ممتثلا، وأصالة البراءة جاءت بلسان الترخيص أنت اعتبر نفسك مرخصا في هذا الطرف ولا تعتبره ممتثلا، هذا اختلاف في الصياغة التشريعية وفي لسان البراءة ولسان قاعدة الفراغ، هذا أمر مسلم، ولكن روحهما واحدة وحقيقتهما واحدة. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ ظاهري. وأصالة البراءة أيضا حكم ظاهري، فقاعدة الفراغ وأصالة البراءة كلتاهما حكم ظاهري من قبل الشارع، وإذا كان حكما ظاهريا فمعناه أن هذا الحكم الظاهري سواء في قاعدة الفراغ أو في أصالة البراءة جاء للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، كما ذكرنا ذلك في بيان حقيقة الأحكام الظاهرية. فكل من قاعدة الفراغ وأصالة البراءة كل منهما ترخيص ظاهري في المخالفة الاحتمالية للواقع. قاعدة الفراغ تقول اكتفي بما صدر منك ولو كان ناقصا. يعني شنو اكتفي بما صدر منك؟ يعني أرخصك في المخالفة الاحتمالية للواقع. أنت لست قاطعا بالامتثال 100%، ولست قاطعا بالمخالفة 100%، لكن مع ذلك اكتفي بهذا، يعني اكتفي بالموافقة الاحتمالية، وهذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية. وهكذا في أصالة البراءة، يعني أصالة البراءة حينما نجريها في هذا الإناء المشكوك النجاسة، شنو معناها في موارد الشك البدوي؟ إذا شككت أن هذا الإناء نجس أو لا، أو شككت أن هذه الصلاة واجبة أو لا، فإذا أجريت البراءة شنو معنى ذلك؟ معناه ترخيص في المخالفة احتمالية. يحتمل أن الواقع ليس واجبا فلم تخالفه، ويحتمل ثبوت الوجوب في الواقع فقد خالفته، فأصالة البراءة تؤدي إلى المخالفة، لكنها ليست مخالفة قطعية وإنما مخالفة احتمالية. فكل من قاعدة الفراغ وأصالة البراءة حكم ظاهري، ترخيصي لو إلزامي، ترخيص في ماذا؟ في ترك الواقع ومخالفة الواقع، مخالفة لكن ليست مخالفة قطعية وإنما مخالفة احتمالية. والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو إن هذا الترخيص الاحتمالي في مخالفة الواقع في مورد قاعدة الفراغ وفي مورد أصالة البراءة هل يتنافى مع الحكم الواقعي ويتضاد مع الحكم الواقعي أو لا يتنافى ولا يتضاد؟ هذا هو السؤال المهم. ليس المهم الصياغة التشريعية ولسان قاعدة الفراغ أو لسان قاعدة البراءة. الاختلاف اللساني والصياغي ليس مهما، كما قلنا في رد نظرية الميرزا النائيني في الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقع. إذا تذكرون قلنا هنا إن هذا اختلاف في الصياغة واللسان، وهو اختلاف قشري، بينما نحن لابد أن نذهب إلمن إلى الجوهر، يعني إلى عالم المبادئ. فنأتي إلى قاعدة الفراغ والبراءة اللي هن في نات أحكام ظاهرية مرخصة في مخالفة الواقع مخالفة احتمالية، فهل هذان الأصلان متضادان في عالم المبادئ مع الأحكام الواقعية أو لا؟ بعبارة أخرى، هذا الحكم الظاهري في قاعدة الفراغ وقاعدة البراءة نشأ عن ملاك أو لم ينشأ عن ملاك أصلا؟ إن قلتم لم ينشأ عن ملاك أصلا فهذا الحكم لغو، كيف يجعل المولى حكما شرعيا لم ينشأ عن ملاك؟ وإن قلتم نشأ عن ملاك فالسؤال يأتي، هل هذا يتضاد مع مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية أو لا؟ الجواب أجبنا عن هذا السؤال في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حيث رددنا الإشكال الأول من إشكالات ابن قبة الذي هو دعوى التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ أجبنا عن ذلك: كلا، لا تضاد. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لم ينشأ من ملاكات في متعلقه غير ملاكات الأحكام الواقعية، لا، وإنما ملاكه نفس ملاكات الأحكام الواقعية. بمعنى أن الحكم الظاهري هو خطاب صادر من الشارع ليحفظ به الملاكات الأقوى والأهم حينما تتزاحم الملاكات تزاحما حفظيا، وكل قسم من الملاكات يدعو إلى حفظه وتضييع المجموعة الثانية، فالمولى يزن هذه الملاكات فيرى أي ملاك هو الأهم، فيجعل الحكم الظاهري على طبق الملاك الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع الملاكات الأخرى فإنها ملاكات أقل أهمية، فنضحي بها من أجل الحفاظ على الملاك الأهم كما شرحناه في محله. فأصالة البراءة مثلا ماذا تعني؟ أصالة البراءة تعني إذا اختلطت الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية، فالمولى يرى أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي المحتمل، ولهذا شرع أصالة البراءة، وإن أدى ذلك في بعض الموارد إلى ضياع الملاكات الإلزامية، لكن هذا ليس مضرا لأنه من أجل الحفاظ على الملاك الأهم وهو ملاك الترخيص، كما شرحنا ذلك تفصيلا في بداية الحلقة الثالثة. إذا كان الأمر كذلك، فإذا جئنا إلى قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، لرأينا أن كليهما ترخيص في المخالفة الاحتمالية للواقع، فكما أن روح البراءة هو تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية لأنها أهم، الترخيصية أهم، هكذا قاعدة الفراغ تقول لك: اكتفي بهذه الموافقة الاحتمالية، وإن كنت قد خالفت الحكم الواقعي وأتيت بصلاتك ناقصة، ولكن هذه التضحية بالحكم الواقعي والملاك الواقعي من أجل الحفاظ على الملاك الترخيصي الأهم. فحكم الشارع بعد الفراغ من الصلاة وقوله للمكلف: اعتبر نفسك ممتثلا، شنو معنى؟ معنى أن المولى يقول إن إعطائك الحرية بعد الصلاة وعدم إلزامك بالإعادة أهم عند المولى من تحصيل الملاك الإلزامي الواقعي المحتمل، فرجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، كما أن البراءة ترجيح للملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. غاية الأمر الفرق بينهما بين من وبين من؟ بين البراءة وقاعدة الفراغ، يعني بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختلاف. جهة الاشتراك ما هي؟ كلاهما حكم ظاهري ترخيصي جاء لترجيح الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية، هاي جهة الاشتراك. نعم، جهة الاختلاف بينهما ما هي؟ لا، قبل اللسان، قلنا اللسان ليس مهما. جهة الاختلاف بينهما أن الترجيح في أصالة البراءة هو لأقوائية المحتمل محضا، ولهذا قلنا أصالة البراءة أصل بحت. ليش أصل بحت؟ لأننا لم نلحظ أقوائية الاحتمال، وإنما لاحظنا فقط وفقط أقوائية المحتمل، فهي أصل عملي بحت. أما قاعدة الفراغ فناشئة من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، كما شرحناه في محله، حيث قلنا أما أقوائية الاحتمال فمن أين جاءت؟ فما ناسين المطالب، منين اجت؟ من شنو؟ لا، مو بعد الصلاة ولا حال عمل، وإنما عبر بتعبير آخر قريب من هذا. قاعدة الفراغ شنو بها أقوائية الاحتمال؟ إذا ما جاوبوني ما أكمل الدرس، لأن هاي يكون بعد ألف باء الحلقة الثالثة، يعني شرحناها مرارا وتكرارا، كن دائما حاضرة بذهنك، وإلا توصل للعلم الإجمالي وتنسخ معلوماتك السابقة، القرص ما يشيل، يعني هاي خوف مشكلة. شنو أقوائية الاحتمال في قاعدة الفراغ؟ يعني بتعبير آخر غالبية الانتباه وعدم الغفلة عند الإنسان، فغالبية الانتباه وعدم الغفلة عند الإنسان تكشف وترجح احتمال أنه قد أتى بالعمل كاملا وليس ناقصا، هاي أقوائية الاحتمال. أقوائية المحتمل، نقول لو اكتفينا بأقوائية الاحتمال لأجرينا القاعدة حتى أثناء الصلاة، لكننا نشترط فيها شنو؟ أن تكون الصلاة قد تم الفراغ عنها، فكون المحتمل عملا مفروغا عنه، وشرحناه بشرح آخر ليس الآن محل الإعادة إليه. المهم، فقاعدة الفراغ ناشئة من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، فهي أصل محرز. أصالة البراءة ناشئة من أقوائية الاحتمال محضا، فهي أصل بحث، لكن هذا لا يضر، إذ كلاهما أصل، عفوا، كلاهما حكم ظاهري ترخيصي جاء لتقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية. هل هو يتنافى مع الحكم الواقعي أو لا يتنافى؟ نقول لا يتنافى، لأنه من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن ضيع علينا بعض الملاكات الأخرى. إذن التفريق بين قاعدة الفراغ واعتبار الترخيص القادم عن طريقها لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبين أصالة البراء واعتبار الترخيص القادم منها مخالفا لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، كما قال المحقق العراقي وفرق بينهما بهذه الطريقة، نقول هذه التفرقة لها أساس أو ليس لها أساس؟ ليس لها أساس، لا فرق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراء، في كليهما لا توجد لدينا مشكلة في جريانها في أطراف العلم الإجمالي، ما عندنا أي مشكلة أصلا، لأنها أحكام ظاهرية للحفاظ على الملاكات الأهم. فكما أن هذا ممكن في الشبهات البدوية، هكذا هو ممكن في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن مجيء الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ممكن ولا بأس به على مستوى الثبوت والحكم العقلي. النتيجة صرنا من فريق الاقتضاء لو من فريق العلية، صرنا من فريق القائلين بالاقتضاء. يعني شنو القائلين بالاقتضاء؟ يعني العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن هذا التنجيز معلق على عدم ورود الترخيص. فإذا جاء الترخيص ارتفعت المنجزية، وليس كما يقول المحقق العراقي. قال بل روحهما واحدة، الاختلاف الصياغي باللسان مو مهم. ترخيص المخالفة الإحتمالية، بس بالتالي الطريق مختلف، يعني هاي جاي لي عندك موافقة. يقول لي رحت إلى لسان. اللسان لا، اللسان ليس مهما، اللسان ليس مهما، اللسان الأصل سواء كان بلسان اعتبر نفسك ممتثلا أو أنت مرخص أو بأي طريقة كانت، هذا اللسان ليس هو الشيء الجوهري والفرق الجوهري، هذا اللسان ما يأثر، سواء عند الشك في الامتثال أو عند الشك في التكليف، وسواء كان اللسان لسان أنك ممتثل أو لسان أنك مرخص، على جميع هذه الاختلافات الجوهر واحد، وهو تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. فإن كان هذا فيه مشكلة، فمشكلة في قاعدة الفراغ وأصالة البراغ، وإن كان لا مشكلة فيه كما هو الصحيح، لأننا جمعنا بين الحكم الظاهري والواقعي، فنقول تجري أصالة البراءة بلا إشكال. فاللسان ما إلى قيمة. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، فلسان قاعدة الفراغ هو أنك ممتثل تعبدا، ولسان أصالة البراءة أنت مرخص، هذا اللسان اختلاف اللساني، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، ولا قيمة له ولا تأثير له. وأما واقعهما وروحهما فواحد. ليش روحهما واحدة؟ لأن كل منهما هو حكم ظاهري تقديم الترخيص على الإلزام، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاف في مقام الحفظ. هاي في مقام الحفظ مو متعلقة بالاختلاط، مو الاختلاط في مقام الحفظ، لا لا، متعلقة بالتقديم، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. تقديم وين؟ في مقام الحفظ، عند التزاحم بينهما تزاحما حفظيا، كما شرحنا ذلك في محله. يعني شو يريد يقول السيد الشهيد؟ يعني كل منهما هو حكم ظاهري ترخيصي، غير أن هذا التقديم، تقديم من؟ تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مرحلة التزاحم الحفظي، تارة يكون بلسان الترخيص كما في أصالة البراءة، وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة كما في قاعدة الفراغ. لكن روح المطلب واحد، هسه هذا اللسان مو مهم، المهم قاعدة الفراغ وأصالة البراءة هي تقديم للأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. نعم هذا أصل بحت وهذا أصل محرز، هذا أقوائية محتمل وذاك أقوائية احتمال ومحتمل، هذا يضر لو ما يضر؟ هذا لا يضر. المهم هو تقديم للأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع، فلا معنى للقول، قول من قول العراقي، بأن أحد اللسانين ممتنع، يا لسان الترخيص بلسان البراءة دون الآخر وهو الترخيص بلسان من؟ بلسان الامتثال التعبدي في قاعدة الفراغ. هو قال قاعدة الفراغ ليس فيها مشكلة، لسانها ما بأي مشكلة، أما أصالة البراءة فهي تتنافى مع منجزية العلم الإجمالي. نقول التفرقة بينهما على أساس اللسان وهذا يجوز وهذا لا يجوز، هذه تفرقة قشرية لابد أن نذهب إلى الروح، والروح واحدة، فإما أن نجيز الجميع أو شنو أو لا نقبل الجميع، وعلى رأينا أنه جائز ولا إشكال فيه. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري عن طريق البراءة في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد كما في الشبهات البدوية، كما أن جعل الحكم الظاهري والبراءة في الشبهات البدوية لا إشكال فيه ولا يتضاد مع الواقع. هكذا في أطراف العلم الإجمالي جعل البراءة لا إشكال فيه ولا يتنافى مع الحكم الواقعي، بل هو للحفاظ على الملاكات الواقعية. النتيجة، النتيجة النهائية شنو صارت؟ جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ممكن عقلا وثبوتا ولا إشكال فيه. يعني نحن، أي نحن من القائلين بمسلك الاقتضاء على هذا المطلب. يعني زين، هذا كله بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات، قلنا إن البحث عن جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي تارة يكون في مرحلة الثبوت، يعني بلحاظ حكم العقل بالإمكان أو الاستحالة وتبين أنه ممكن. الآن نأتي إلى مقام الإثبات ولسان الأدلة، هل يمكن أن نتمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ هل مقتضى ظاهر أدلة الأصول المؤمنة الجريان في موارد العلم الإجمالي، أو هي قاصرة عن الشمول لموارد العلم الإجمالي؟ قد يقال إنها قاصرة ولا يمكن أن تكون شاملة بإطلاقها لموارد العلم الإجمالي، فقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون قاصر عن شمول موارد العلم الإجمالي، فأطراف العلم الإجمالي خارج عن حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لماذا؟ لماذا؟ وذلك لأنه توجد لدينا في المقام ثلاثة فروض كلها باطلة. شمول أدلة الأصول المؤمنة لبعض أطراف العلم الإجمالي فيه ثلاثة فروض كلها شنو؟ باطلة. الفرض الأول أن يشمل دليل الأصل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أن يشمل هذا الطرف ويرخصنا في هذا الطرف في إطار وفي ضمن ترخيصه في الأطراف الأخرى. يعني هو يشمل هذا الطرف كشموله لأطراف الأخرى. هذا الفرض الأول، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا كان أصل البراءة يشمل هذا الطرف في إطار شموله للأطراف الأخرى، يعني شمل الأطراف جميعا وجريانه في الأطراف جميعا ترخيص في المخالفة القطعية. وهذا فيه إما محذور ثبوتي كما ذهب إليه المشهور، وإما محذور إثباتي كما ذهبنا إليه. الفرض الثاني أن نقول بأن دليل أصالة البراءة يشمل أحد الطرفين معينا. يقول يا أيها المكلف في هذا الطرف أجر البراءة وأنت مرخص، في الطرف الآخر للعلم الإجمالي لا أنت لست مرخصا. الجواب هذا أيضا غير ممكن، لأنه ترجيح بلا مرجح. جميع الأطراف للعلم الإجمالي فيه فيها شك، وهي مما لا يعلم، فنسبتها إلى حديث الراف على حد سواء، ماكو تمييز عنصري، على حد سواء. وإذا كانت أصالة البراءة تشملها على حد سواء، فافتراض أنها تجري في هذا المعين دون ذاك، هذا شنو؟ هذا ترجيح بلا مرجع. أنت لو تجري البراءة وخليها شاملة علما للجميع، لو تقول لا البراءة ليس شاملة للجميع. طبعا هذا بالأصول بس مو في العراق الديمقراطي الاتحادي، حينما يقرون قانون مثلا قانون الضريبة الجمركية أو غيرها في كردستان العراق ما تمشي، فقط تمشي على المناطق الجنوبية، هذا تمييز عنصري. هنا في البراءة ما عندنا، الحمد لله والشكر، ما عندنا تمييز عنصري، أصل البراءة شامل لكل الأطراف على حد سواء، ديمقراطية حقيقية. فلا يمكن أن نجري البراءة في هذا الطرف ونترك هذا المعين، هذا ترجيح بلا مرجح. وشنو أهمية هذا الطرف حتى ترجح على الطرف الآخر؟ زين، هذا الافتراض الثاني. الافتراض الثالث أن نقول بشمول دليل أصالة البراءة لأحد الطرفين، لكن أحد الطرفين غير المعين، وما عبرنا عنه في الأبحاث السابقة بالفرد المردد. الجواب هذا غير ممكن، لأن الفرد المردد لا وجود له، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد كما قلنا سابقا. فالفرد المردد لا وجود له، فلا معنى لأن يثبت الترخيص لفرد مردد والفرد المردد لا وجود له. شنو معنى هذا الترخيص؟ هذا لا معنى له. إذن لا يمكن إجراء البراءة في هذا الطرف في ضمن الأطراف، لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية. ولا يمكن إجراء البراءة في هذا الطرف المعين، لأن هذا ترجيح بلا مرجح. ولا في الفرد المردد، لأنه لا معنى له ولا وجود له. إذن جميع الفروض الثلاثة باطلة. النتيجة إذن أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن شمول بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن شمولها للبعض فيه ثلاثة فروض كلها باطلة ولا رابع لها. إذن شنو النتيجة صارت؟ الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي وإن كان معقولا ثبوتا لكنه إثباتا وبحسب إطلاقات الأدلة غير ممكن. وإذا كان الأمر كذلك يعني تعارض، بعبارة أخرى تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت. يعني هذا خارج عن محل كلامنا. إذا جاء الشارع وقال يا أيها المكلف اشرب الإناء الأبيض، حدد الطرف تحديدا على لسان الشارع، فنحن ملزمون باتباع الشارع. الشارع رأى مصلحة في ذلك فرخص، لكن كلامنا احنا ما عدنا تحديد، احنا عدنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. دليل البراءة ما يحدد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فأنت تأتي وتطبقه على هذا الفرد المعين وتقول دليل البراءة يشمل هذا المعين ولا يشمل غيره، هذا ترجيح بالأمر. لو الشارع حدد لي فهذا ترجيح بمرجح مو بلا مرجح. دليل احنا كلامنا هنا، احنا كلامنا في دليل الاصل المؤمن كالبراءة. دليل الاصل المؤمن فيه تعيين او ليس فيه تعيين؟ ليس فيه تعيين. فانت تأتي وتجري في هذا الطرف المعين دون الاخر، هذا ترجيح بلا مرجح. قال واما بحسب مقام الاثبات فقد يقال. طبعا ليش قال فقد يقال؟ لأن النتيجة التي يتوصل إليها قد يقال هو عدم إمكان الجريان، في قباله قول بإمكان الجريان كما يأتي. فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن هناك ثلاثة فروض كلها باطلة. الفرض الأول لأن جريانه، جريان من؟ دليل الأصل أو جريان الأصل في البعض، يعني في بعض الأطراف ضمن جريانه في كل الأطراف، هذا شنو؟ هذا باطل. ليش باطل؟ باطلون، هاي باطلون خبر أن، لأن جريانه في طرف دون في ضمن جريانه في الأطراف الأخرى، هذا باطلون. ليش باطل؟ يقول لأننا فرغنا من عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. المخالفة القطعية يجوز الترخيص فيها ولا يجوز؟ لا يجوز. زين، وجريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف سيؤدي المن؟ سيؤدي المن؟ لا، جريانه في طرف ضمن الأطراف الأخرى جميعا سيؤدي إلى، وأنا أكدت أريد أشوفك تتذكر المطلب لولا مو تقول المخالفة القطعية، لأن قد المكلف ما يشرب من اثنينات الآن يشرب واحد. لا مو اختصار، خلي عبارتك أنت أصولي بعصر، فالمفروض عبارتك تصير دقيقة، لا تقول مخالفة قطعية وإنما يؤدي لمن؟ إلى الترخيص في المخالفة. ولهذا السيد الشهيد شوف عبارته، لأننا فرغنا عن من؟ عن عدم جواز المخالفة القطعية، لو عدم جواز الترخيص، عدم جواز الترخيص مو المخالفة، يعني وقعت المخالفة أو لم تقع. قد واحد يقول شنو الفرق؟ أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين وأجريت البراءة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني، لكن لم أشربهما أو شربت واحدا منهما، هنا شنو صار عندي؟ ترخيص في المخالفة القطعية للطرفين، لكن المخالفة القطعية وقعت أو لم تقع؟ لم تقع. قد تحصل وقد لا تحصل، فهناك فرق. وجريان الأصل المؤمن أو دليل الأصل في البعض، بعض الأطراف في البعض المعين من قبلي، أو نفترض أنه طرف معين دون البعض الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد ودرجة واحدة ومساواة حقيقية بينهما، فلماذا يترجح هذا على ذاك؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: وجريانه في البعض المردد غير معقول. ليش غير معقول؟ إذ لا معنى للفرد المردد، لا وجود له، فتبطل الفروض الثلاثة. والنتيجة، النتيجة إذن دليل الأصل لا يشمل بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن شمول فيه ثلاث صور وكل الصور باطلة. وبكلمة أخرى، أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، فيحصل تنازع داخلي، حرب داخلية طائفية. هذا الطرف يقول أريد أصالة البراء لي، وذاك الطرف يقول أريد أصالة البراء لي، فيتنازعان أصالة البراء. لماذا يتنازعان؟ لأنه لا يمكن إجراؤها في الطرفين، لأن إجراءها في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية. فنقول في الجميع البراءة ما تكفي، جريان في الجميع، فيحصل تنازع. هذا الطرف يقول إذن البراءة لي، وذاك الطرف يقول البراءة لي، فيتعارضان يتنازعان تنازعا داخليا، والتنازع الداخلي يؤدي لمن؟ إلى التساقط، فيحرم الطرف الأول من البراءة والطرف الثاني من البراءة. يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط. هنا قد يقال أين هو التعارض؟ أين التعارض؟ الدليل عندنا هنا واحد لو متعدد. الدليل، دليل الأصل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فشون يتعارض الدليل مع نفسه؟ شون يتعارض؟ شرحته سابقا. بين إطلاقي دليل واحد، هاي النقطة شرحتها. قلت تارة يقع التعارض بين إطلاق دليلين، يعني هذا دليل إطلاقه يتعارض مع إطلاق هذا الدليل، هذا نوع من التعارض. النوع الثاني من التعارض: دليل واحد مطلق لكن شموله وإطلاقه لهذا الطرف يتنافى مع شموله وإطلاقه للطرف الآخر، لأنه لا يمكن أن يشملهما معا كما في محل كلامنا. فهنا تعارض بين إطلاقين ضمن دليل واحد، ولهذا عبارة السيد واضحة: يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف لكل طرف، وإطلاقه، إطلاق من؟ نفس الدليل لسائر الأطراف، فالتعارض تعارض داخلي، فيؤدي إلى سقوط الإطلاق بلحاظ هذه الأطراف. ومعنى ومقتضى التعارض هو التساقط. وإذا تساقطت، إذن العلم الإجمالي إيش راح يصير؟ منجز أو غير منجز؟ منجز لوجوب الموافقة القطعية. وهناك اعتراض يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دوامك إن شاء الله.